نشرت صحيفة رودون سيمون أن تقب لسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم 16 من هذا الشهر تعليقا بعنوان الفساق الخبثاء المتلبسون بقناع الدبلوماسيين. ذكرت فيه أن حادثة الجريمة الجنسية التي ارتكبها السفير الكوري الجنوبي العميل لدى إثيوبيا والدبلوماسي المرؤوس له والمكشوف في هذه المرة تدل بجلاء مرة أخرى على أن الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين العملاء هم رجال فاسدون ومنحطون يتصرفون تصرفا بذيئا فقط. في أيام ولاية القوى المحافظة الشريرة مثل ريميونغ باك وباكونهي أيضا قد وقعت حوادث التصرفات الجنسية الفاضحة من جانب الموظفين الحكوميين لكوريا الجنوبية بمن فيهم الدبلوماسي رفيع المستوى بصورة متتالية في داخل البلاد وخارجها مما أثار الاستياء الدولي. ليس من باب الصدفة أن يتعلى الأعويل من بين العملاء وهم يقولون إن الجريمة الجنسية المزمنة التي تتفجر عند نسيانها بالكاد تواصلت مرة أخرى إلى الخزي على النطاق الدولي. ويكترف الدبلوماسيون العملاء الجرائم الجنسية أينما يذهبون من آسيا وأفريقيا وأمريكا. من خلال هذه الحقائق وحدها يمكن المعرفة بسهولة عن التناءة الأخلاقية لسلطة الكورية الجنوبية الحالية ومجمل المجتمع الكوري الجنوبي. إن تصرفات كانغ يونغ ها وزيرة الخارجية العميلة زعيمة وكر الجرائم الجنسية التي تشيح ظهرها عن دناءة شرذمتها المخزية بل تفتري على إجراءاتنا العادلة لترقية القوات المسلحة النووية، إنما هي بالذات كاريكاتور سياسي سخيف لا يمكن رؤيته بالعين المفتوحة حقا. في مؤتمر الوزراء الأخير لمنبر منطقة آسيان إنها تصرفت مرة أخرى تصرفا مجنونا للمساس بالأمة المتجانسة فيما تتملك لسيدها أمريكا وتتوسل التعاون الدولي لفرض الضغوط على كوريا. إنه لمن خزي وعار للمحافل الدبلوماسية العالمية أن يظهر الفساق الخبثاء المتلبسون بقناع الدبلوماسي في المضمار الدولي.